بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في النسخة الجديدة، أما القديمة ليس فيها هذا الباب، وهي التي شرح عليه الشوكاني. فمن معه النسخة القديمة، أحد معه النسخة القديمة التي عليها تعليق الشيخ حامد الفقيه؟ نعم، وش عندك؟ ليس فيها هذا الباب. طيب، لا بس، نعم، السواك باب، أبواب السواك وسنن الفطرة، باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا على آله وأصحابه. أبواب السواك وسنن الفطرة. بدأ بباب السواك، وسنن الفطرة يأتي بابها إن شاء الله. والسواك كسر السين، ويجوز ضمها، السواك اسم للعود الذي يستاك به، واسم أيضا للمصدر والفعل، يقال استاك سواكا، فهذا يطلق على الاثنين، على الآلة وعلى المصدر السواك. المراد به إماطة الأذى عن الأسنان واللثة، ما يعلق بها من فضلات الطعام، ومن لأنها تحدث رائحة كريهة، لأن هذه الفضلات والأبخرة تحدث رائحة كريهة في الفم، فيستحب إزالتها بالسواك أو ما يقوم مقامه مما يزيل هذا عن الفم حتى تطيب رائحته، خصوصا عند العبادة كالوضوء و الصلاة، قراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وتغير رائحة الفم، فإنه يتأكد السواك في هذه الأحوال، وإلا فهو مسنون في كل وقت، لكن في هذه الأحوال الخمس تأكد فيها. نعم. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السواك أنه يحصل به فائدتان. فائدة الأولى أنه مطهرة للفم مما يترسب فيه من المخلفات والأبخرة. السواك يطهره من ذلك. والفائدة الثانية أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، أي أنه عبادة، عبادة ترضي الله سبحانه وتعالى. السواك مستحب بما فيه من الفوائد العظيمة، التي أهمها هاتان الفائدتان: مطهرة للفم، ومرضاة للرب، أي أنه يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده، لأنه طاعة لله. نعم. وأما أن البخاري رواه تعليقا، المعلق عند البخاري هو الذي ليس له سند، يذكره بدون سند. وهو على نوعين: تعليق مجزوم به، كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليق غير مجزوم به، كان يقول روي عنه صلى الله عليه وسلم، أو جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والنوع الأول أثبت تعليق المجزوم به. والمعلقات في البخاري كثيرة، وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيدها ووصلها كلها بمؤلف تكون من مجلدين اسمه تغليق التعليق، وهو مطبوع، ذكر أسانيدها ووصلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث برواياته يدل على مسألتين: المسألة الأولى تأكيد السواك، وبيان وقت أو حالة من الأحوال التي يتأكد فيها، وهي عند الوضوء وعند الصلاة، في هاتين الحالتين: عندما يريد أن يتوضأ يستاك، ثم يتبع ذلك بالماء المضمضة من أجل أن يتنظف الفم تماما. فيستحب للمسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك أولا قبل المضمضة، وكذلك إذا أراد أن يصلي قبل تكبيرة الإحرام يستاك أيضا من أجل أن يطيب رائحة فمه لتلاوة القرآن ومناجاة ربه عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، في رواية إلى نصف الليل، فالصلوات الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا العشاء، فإن الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل إذا تيسر ذلك ولم يلزم عليه مشقة على أحد. أما إذا كان فيه مشقة على الإنسان أو على المأمومين فإنه يقدم العشاء في أول وقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، هذا في العشاء، لأنه يحب أن يتأخر العشاء لكن مراعاة لدفع المشقة. كان صلى الله عليه وسلم قدمه في أول وقته. في رواية لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك، دل على استحباب السواك، هذا الأمر يفيد الاستحباب بدليل لولا أن أشق، لولا أن أشق، ولا في الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الذي صرفه عن ذلك مراعاة المشقة فبقي الاستحباب في هذا الأمر، ودل على أن الأمر للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل على أن الأمر الأصل أنه للوجوب، ولكن مراعاة لدفع المشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم استحبه ولم يوجبه. فيه دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه يريد لهم التيسير، لأن الله جل وعلا يريد ذلك، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهو يحب التيسير عليه الصلاة والسلام على أمته، لأن الله يحب ذلك لعباده. ما دام التيسير في حدود المشروع، أما التيسير الذي يريدونه الآن الصحفيون وأشباههم يريدون التيسير التخلص من الأحكام الشرعية، يقولون الدين يسر، يتخلصون من الأحكام الشرعية ويقولون الدين، ما هو هذا الدين، هذا خارج عن الدين. الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله، أما أننا نتركها ونقول الدين يسر هذا من القول على الله بغير علم، كذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها. نعم. وعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وهذا يدل على موضع من مواضع استحباب السواك، وهو عند دخول البيت، عند دخول الإنسان إلى بيته ليطيب رائحة فمه عندما يستقبله أهل البيت أو تستقبله زوجته ويطيب رائحة فمه بالسواك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك، وهو عند القيام من الليل، من نوم الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أول ما يبدأ بالسواك، يشوص فمه أو فاه بالسواك، يعني بالمسواك، لأن الفم يتغير رائحته بالنوم، فيتأكد الاستياك في هذه الحالة إذا قام من الليل، ليزيل الرائحة التي علقت به أثناء النوم، لأنه إذا نام وفي فمه مخلفات من الطعام أو تتصاعد الأبخرة من معدته وهو نائم، فيخلف ذلك رائحة كريهة في فمه، فيبادر بإزالتها حال ما يستيقظ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي حتى ولو لم يرد، إذا قام من الليل حتى ولو لم يرد الوضوء ولا الصلاة، لو أراد مثلا أن يجلس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود. هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، لكن يدل على زيادة، وهو أن النوم سواء كان بالليل أو بالنهار يستحب للمسلم عند الاستيقاظ منه أن يستاك ليلا أو نهارا. نعم. باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. والسواك مطهرة للفم كما الحديث، فدل على أنه مطلوب تطيب رائحة الفم، وأن لا يهمله الإنسان، فإن بعض الناس لا يباري بذلك، يكون عنده في فمه رائحة كريهة ومترسبة، ويأتي إلى المسجد ويجالس الناس ويؤذيهم برائحة فمه، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك ويحرص على قطع هذه الرائحة من فمه عندما يتحدث، عندما يأتي إلى المسجد يقطع هذه الرائحة، تعهد نفسه لا يهمل نفسه. وبعضهم بعض الجهال يسخر من الذين يستاكون ويقول هؤلاء مطاوعة، هؤلاء، يصفهم بأشياء تنفر، مع أن هذا سنة لكل مسلم، المطاوعة وغيره، لكن بعض الناس يقول هذا ولم تشدد، هذا ولا مطاوعة ولا همهم إلا السواك وما أشبه ذلك. نعم. يطول مسواكك، يقول طول مسواكك، سخرية والعياذ بالله. نعم. باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. نعم. من أنواع السواك يكون بالأصبع عند المضمضة، يدخل أصبعه مع الماء ويغسل أسنانه حال المضمضة، يغسل أسنانه ويدلكها بأصبعه مبالغة في التنظيف، لأن الماء وحده لا يكفي في إزالة الرائحة، لابد معها من الدلك، دلك الأسنان بالأصبع. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكهوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، ينقلونها بأمانة للناس لمن يأتي بعدهم. من جملة ذلك أنهم كانوا ينقلون صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضأ، لأجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتنا، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كانوا يتوضعون عند الناس ليعلموهم كيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التعليم بالفعل، تعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وهذا الحديث يدل على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سيأتي إن شاء الله في باب الوضوء مزيد بيان لهذا، ولكن المقصود منه الآن مسح الفم أو الأسنان بالأصبع مع المضمضة، هذا هو المقصود منه الآن فيما يخص هذا الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يدخل أصبعه ويمسح به أسنانه مع المضمضة. نعم. باب السواك للصائم. الأحاديث التي مرت فيها عموم للصائم وغيره، فيها عموم للصائم وغيره، لكن ورد في الصائم أحاديث خاصة، لأن بعض العلماء يرى أن الصائم لا يستاك بعد الزوال، يقول لأنه يزيل رائحة الصيام من الفم، قد قال الله جل وعلا حديث القدسي ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم، هذه وإن كانت مكروهة عند الناس إنها محبوبة عند الله، لأنها ناشئة عن طاعته سبحانه وتعالى، أثر من آثار الطاعة، والله يحبها. قالوا والسواك يزيل هذه الرائحة بعد الزوال، لأن بعد الزوال تفرغ المعدة من الطعام ويتصاعد منها أبخرة وتكون في الفم، وهذه محبوبة عند الله فلا تزيلوها بالسواك. ويروى في هذا الحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا، إذا كنتم صياما استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكنه حديث ضعيف، والأحاديث الصحيحة السابقة والآتية تدل على استحباب السواك للصائم وغيره. وأما ما علل به المانعون من أنه يزيل رائحة فم الصائم ليس هذا صحيحا، فإن الرائحة التي في فم الصائم ليست من أسنانه، وإنما هي من الأبخرة التي تصاعد من معدته نظرا لفراغها بالصيام، وهذا لا يزيله المسواك، يتصاعد من المعدة ولا يزيله السواك، فالمعنى موجود ولو استاك، وخلوه فم الصائم موجود حتى مع السواك. فالصحيح أنه لا بأس أو يستحب السواك للصائم كالمفطر سواء. نعم. باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني مرات كثيرة، يستاك وهو صائم. فهذا دليل على استحباب السواك للصائم كالمفطر، لا فرق بينهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه، قال البخاري، وقال ابن عمر: استاكوا أول النهار وآخره. نعم، استاكوا أول النهار وآخره، هذا في رد على من يقول يستاك في أول النهار ولا يستاك في الآخر، وهو كما سبق يدل على مشروعية السواك للصائم، ولا يضر هذا برائحة الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر، وإن كان مستكرها عند الناس، إلا أنه محبوب لله جل وعلا، لأنه ناشئ عن طاعته، أثر طاعة وعبادة، كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم، يأتي الشهيد يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وكذلك غبار المجاهد في سبيل الله ذريرة أهل الجنة، طيب أهل الجنة من غبار المجاهدين، لأنها آثار تنشأ عن طاعة الله، الله يحبها وإن كان الناس يكرهونها. وبه احتج من يرى كما سمعتم كراهية السواك للصائم بعد الزوال، ولا حجة في ذلك، لأن خلوف فم الصائم أو خلوف بالضم، ويجوز الفتح خلوف لكن الضم أشهر، لا تزول خلوف فم الصائم، لا يزول بالسواك، لأنه ليس منشأه من الفم، وإنما منشأ الخلوف من المعدة. نعم. باب سنن الفطرة. سنن الفطرة، هذا القسم الثاني من الترجمة السابقة، أبواب السواك وسنن الفطرة. والفطرة هي دين الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة هي دين الإسلام التي فطر الله الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الدين، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. التربية السيئة هي التي تحرف وتفسد الفطرة، أما التربية الحسنة فإنها تبقي وتنمي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالفطرة تغيرها شياطين الإنس والجن، كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. فقرناء السوء والتربية السيئة، هذه الأمور هي التي تغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وخصال الفطرة أو سنن الفطرة هي الأمور المستحبة التي جاءت بها الفطرة والدين. وقيل الفطرة الخلقة، خلقة الإنسان، الله جل وعلا خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا الإنسان خلقه الله سويا جميل الصورة، وينبغي أن يحافظ على هذا الجمال وهذه الخلقة الطيبة لإزالة ما يؤثر عليها مما يأتي بيانه. نعم. باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. رواه الجماعة. هذه خمس من سنن الفطرة. خمس خصال من سنن الفطرة التي تجمل الإنسان. الأولى الختان، الختان وهو إزالة القلفة التي على ذكر المولود، حينما يولد تكون حشفته مستورة بالقلفة، فيستحب أو يجب الختان واجب، لكن يستحب المبادرة به، وإلا هو واجب لا بد منه، لكن يستحب المبادرة به في يوم سابع للمولود بقطع هذه القلفة، إبراز الحشفة، لأن هذه القلفة لو بقيت ترسب فيها الأوساخ والنجاسات، وهي مشوهة أيضا للإنسان، فيبادر بإزالتها، وهو واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى. وختان الذكر عرفناه بقطع القلفة، ختان الأنثى بالخفاض، لأن فرج الأنثى فيه لحمة تشبه عرف الديك في الفرج، فهذه تخفض، ما تترك على حالها، تخفض بأن يقطع منها شيء، ولا تستأصل، ما تستأصل، وإنما يؤخذ بعضها، لأنها لو بقيت اشتدت شهوة المرأة، تشتد شهوة المرأة مع بقاء هذه اللحمة، فتخفض من أجل أن تخف شهوتها، فلا يكون عندها نهم بالجماع يحملها على الفساد. هذا من السنة، ختان الأنثى سنة، وقد أنكره الجهال الآن وهو ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى الختانان، هذا حديث صحيح، الختانان ختان الذكر وختان الأنثى، دل على أن الأنثى لها ختان، فختن الإناث سنة ولا ينكره إلا جاهل. في حين أن بعض الدول أو بعض يشرفون في ختان الأنثى، يسمونها الختان الفرعوني، وهذا خارج عن الملة وخارج عن الدين، فلا إسراف ولا إهمال، الوسط هو الخير بالعمل بما وردت به السنة في ذلك. هذا الختان. نعم. والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة، حلق العانة بالحديدة التي هي الموس، فلا يترك عانته تطول لأنها تكون مشوهة ويترسب معها أشياء ربما تجلب الأمراض، فيتعاهد عانته ولا يتركها تطول، يحلقها أو يزيلها بالمواد التي تزيل الشعر أو يقصها بالمقص ولا يتركها تطول، هذا الاستحداد. نعم. وقص الشارب، قص الشارب وجز الشارب وإحفاء الشارب، كل هذه ألفاظ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يترك شاربه يطول كما يفعله الجهال والذين لا يبالون، لأنه يشوه الوجه، الشارب إذا طال يشوه الوجه، وأيضا يلوث الشراب إذا انغمس به لابس، إذا صار شارب طويل وشرب من لبن أو من ماء فإنه تغوص فيه أطراف الشارب فتكرهه على الآخرين. نعم. ونتف الإبط، نتف كذلك إزالة شعر الآباط بالنتف إن سهل، وإلا بالحلق وإلا بالقص، لأنه إذا تركه يطول فإنه يتكون منه رائحة وعرق، يتلبد عليه العرق والوسخ يكون له رائحة كريهة. نعم. وتقليم الأظافر، ويكون منه اصنان، يكون في بعض الناس إذا أزاله زالت هذه الرائحة الكريهة. نعم. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر لا يترك أظافره تطول كأظفار الحيوانات والسباع، بل يبادر بقصها. نعم. وعن أنس بن مالك، وهذه سنن عظيمة وتجميل للإنسان وفيها فوائد صحية فوائد شرعية، فلا الإنسان يهملها أو يقلد الآخرين في تركها وتطويلها، لا يقلدهم، فليعمل بالسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجة ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت لنا البناء للمجهول، والمراد بذلك أن الرسول وقت لهم ذلك، لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا فهو يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ونهى، لا أحد يأمر وينهى غير الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، هذا من صيغ الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الرواية الثانية وضحت هذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سبق تعاهد هذه الأمور الخمسة بالقص والإزالة ليس له حد محدد، لكن الضابط في هذا أنه لا يتركها تطول في كل أسبوع في كل شهر حسب ما يتيسر له، ولكن النهاية لا تزيد على 40 يوما، لا يتركها أكثر من 40 يوما، وإن أزالها قبل ذلك فهو أحسن، لكن إذا تركها تزيد على 40 يوم يكون هذا خلاف السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. 10 الأول التي سبقت 5، وهذه 10 زادت كلها من الفطرة ومن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفطرة يعني من دين الأنبياء، دين الإسلام الذي هو دين النبيين جميعا. نعم. 10 من الفطرة، قص الشارب هذا سبق. نعم. وإعفاء اللحية. قص الشارب هذا سبق. إعفاء اللحية، إعفاء اللحية تركها تطول تنمو ولا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، لأنها جمال للرجل فارقة بينه وبين المرأة. قص الشارب وإعفاء اللحية هذا هو السنة. الآن جاء ناس عكسوا السنة فصاروا يحلقون اللحية أو يجزونها ويعفون الشوارب ويطيلونها، لأن الشيطان يأمرهم بذلك، أمرهم بمخالفة السنة النبوية والعياذ بالله، فيطيعون الشيطان ويقلدون الكفار في هذا وهم من المسلمين مع الأسف، فيتركون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي فيها جمالهم وكمالهم وزينتهم ومظهرهم الطيب إلى المظهر السيء، لا لشيء إلا لأن الشيطان يأمرهم بذلك، وأيضا الكفار يعملون هذا وهم يقلدونهم. نعم. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. السواك هذا سبق. نعم. واستنشاق الماء. استنشاق الماء في الأنف عند الوضوء، استنشاق الماء في الأنف عند الوضوء، لأنه يطهر داخل الأنف من الروائح ومن الترسبات التي تكون فيه، حتى أنه ورد أنه إذا قام من النوم من نوم الليل فإنه يستنشق بالماء، قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومة، فيزيل أثر الشيطان من أنفه بالاستنشاق بالماء سواء يريد الوضوء أو لا يريد الوضوء ليطيب داخل الأنف. نعم. وقص الأظفار سبق هذا. قص الأظفار، أظفار الرجلين وأظفار اليدين، ألا يتركها تطول حتى تكون كأظفار السباع الحيوانات، وإن كان هناك من بني آدم من يطيلها مخالفة للفطرة مخالفة للسنة. نعم. وغسل البراجم. غسل البراجم، والبراجم هي عقد الأصابع، عقد الأصابع لأنها فيها تجعد، ربما يدخلها شيء من الأوساخ فيغسلها ويتعاهدها. نعم. ونتف الإبط سبق هذا نعم. وحلق العانة سبق هذا الاستحداد نعم. وانتقاص الماء وقلنا ما هو ما يتعين الحلق يعني بالموس، هذا أحسن، الحلق بالموس أحسن، لكن لو قصها أو أزالها بمواد التي تزيل الشعر لا مانع من ذلك نعم. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء، هذا سبق في باب الاستنجاء، ولا يترك أثر الخارج والنجاسة على فرجه نعم. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا مصعب بن شبيب الراوي نعم. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. يعني مع الاستنشاق، لأنه ذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة، يقول مصعب بن شبيب إلا أن تكون المضمضة نعم. باب في الختان يكفي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استخدام السواك باليد اليسرى يكون أفضل عند نية هل استخدام السواك باليد اليسرى يكون أفضل عند نية إزالة بقايا الطعام ونحوه؟ نعم، السواك باليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليد اليسرى نعم. يقول وهل يستخدم السواك باليد اليمنى عند الصلاة والوضوء؟ لا، استخدم اليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى، هو داخل تحت القاعدة أن اليد اليسرى لإزالة الأذى وما يستهجن، واليمنى لما يستطاب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا فعلت معصية وأردت إرضاء الله أستاك فيرضى عني؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يستاك لأجل التوبة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن يأخذ الرجل سواك رجل آخر فيستاك به؟ وهل يستدل بحديث إعطاء عائشة رضي الله عنها سواك عبد الرحمن أخيها بعدما قضمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستعمل الإنسان المسواك الذي استعمله غيره، لأن هذا مما تكرهه النفوس، أما إن أعطاه مسواكا لم يستعمل فلا بأس، إذا كان مسواكا لم يستعمل أو قصه وأعطاه بعضه، أعطاه شيئا لم يستعمل فلا بأس. وقصة عائشة هو من هذا، كان مع أخيها مسواك لم يستعمله، ولذلك قضمته للرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن يستاك المتوضئ قبل الشروع في الوضوء؟ هل من السنة أن يستاك المتوضئ قبل الشروع في الوضوء أو بعده وقبل المضمضة؟ كيف قبل المضمضة؟ المضمضة هي أول الوضوء، فيستاك قبل المضمضة لأجل أن يتبع الماء المسواك، فيكون هذا أتم التنظيف في تنظيف الفم نعم. وهل ينقطع وضوءه إن أطال الاستياك أثناء الوضوء؟ إذا نشفت أعضاؤه فات الموالاة يبطل وضوءه، أما إذا ما نشفت أعضاؤه فإنه لا يفوت الموالاة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصابع إذا لم يجد سواكا تقوم محل السواك ولها فضل السواك؟ كل ما يزيل رائحة الفم فهو ما يدخل في السواك، من الأصبع، من العود، من الخرقة، من كل ما يزيل، من المعجون، معجون الأسنان الذي يستعمل الآن، كله مما يدخل في معنى السواك، في معناه ومقصوده وهو تنظيف الفم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة استخدام السواك دائما أم أن الأفضل قصره على الأحوال الخمسة الواردة؟ عند الحاجة أو دائم يستاك دائم، عند الحاجة يتأكد عند هذه الأحوال المذكورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث فيه أن من علل السواك عند قراءة القرآن أن الملائكة تضع فمها في فم القارئ للقرآن؟ نعم، من معاني السواك أن الملائكة تحضر عند قارئ القرآن، تحضر فيطيب رائحته أيضا من أجل الملائكة التي تحضره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت إحدى الكاتبات الصحفيات فقالت لا بد من انتقاد صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنهما ليسا قرآنا يتلى، فما الجواب عن مثل هذا الكلام؟ الجواب السكوت، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، هذه لا قيمة لها حتى تجاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هل فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل؟ بلا شك، بلا شك إن فيه إثبات الرضا لله عز وجل أنه يرضى بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا يقول لماذا خص الأراك بهذا الفضل وإذا استعملت غيره هل أكون آخذا بالسنة؟ نعم، تكون آخذا بالسنة في أي شيء يزيل رائحة الفم، والأراك خص بذلك لأنه لين ولأنه طيب الرائحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السواك عند دخول المنزل سنة، فهل يكون هذا عند كل منزل بحيث إذا كنت مدعوا لوليمة؟ منزلك، منزلك هذا السنة عند دخول منزلك، وأما منازل الناس إذا كان فيك رائحة كريهة نعم أزلها بالسواك أو بالمضمضة أو بأي شيء. نعم، ولا تتحدث مع الناس ورائحة فمك تفوح كريهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستهزاء بالسواك؟ إذا علم أنه من سنة الرسول واستهزأ به لردة عن دين الإسلام، استهزأ بشيء من الدين سواء كان سنة أو فرضا فهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعضهم أن جماع غير المختون ألذ من جماع المختون، ولذلك يعيد الله الناس يوم بعثهم غرلا. هذا من المغالطة، هذا من المغالطة ورد السنة التي عليها الأنبياء، هذه مغالطة مفضوحة مكشوفة والعياذ بالله، فلا يلتفت إليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن ختان الأنثى سنة، فإذا كان الإنسان في مجتمع من عادته عدم ختان الأنثى فهل يختن بناته أم يمشي على عادة قومه؟ إذا كان لا يتضرر منهم، من هذا المجتمع لا يتضرر منهم ولا يلحقه منهم، هذا سنة، يعمل بالسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم من ترك الاستحداد مدة طويلة لعدة أشهر؟ نعم، يأثم إذا ترك الاستحداد وترك الأظافر تطول والشارب يطول، خالف السنة فيأثم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشعر الكثيف الذي يكون على الرقبة تحت اللحية هل يجوز للإنسان أن يحلقه؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا ما هذا اللحية مسماها كما في القاموس، ما نبت على الخدين يعني العوارض والذقن اللي هو مجمع اللحيين، ولكن ما حولها ينبغي أيضا أنه ما يأخذه، لأنه يخشى يتجرأ على اللحية فيما بعد، فلا يأخذ ما حولها. نعم، ما على الحلق وما اتركه حرمة لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما زاد على القبضة هل للإنسان أن يأخذه؟ إعفاء اللحية، معنى إعفائها عدم الأخذ منها، إذا أخذ منها لم يكن معفيا لها، وإن قاله من قاله فلا عبرة به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل شعر رأسه؟ وبماذا تنصح بعض الشباب الذين يطيلون شعورهم من باب تقليد المشاهير من فنانين ولاعبين، وإن سألتهم أجابوا بأن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا، ليس هذا من سنة الرسول على هذه الصفة، وهم لا يتبعون السنة، يقلدون المشاهير من الكفار ومن الذين لا قيمة لهم، هذا شيء والسنة شيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحلق الشارب كله أم يخفف؟ يأتي هذا، لكن حلقه مكروه، حلق الشارب مكروه لأنه يشوه الوجه، لكن يجز، الذي ورد في الحديث الجز والإحفاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان له شارب مفتول؟ مفتول؟ نعم. من قال هذا؟ عمر أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من خصال الفطرة إزالة ما يعلق بالسرة من الأوساخ والأقدار؟ بلا شك أنه عند الاغتسال من الجنابة يجب عليه أن يتعاهد السرة ومغابن البدن التي قد لا يصل إليها الماء إلا بفطنة، تعاهد. أما عند التنظف هذا مستحب، أنه ينظف جميع جسمه بما في ذلك المغابن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استعمل الإنسان الفرشاة ومعجون الأسنان فهل يكون بذلك مدركا للسنة؟ كل ما ينظف الفم ويطيب رائحته فإنه من السنة، ويقوم مقام السواك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستحداد أو حلق العانة هل يدخل فيه حلق شعر الدبر؟ نعم، كله يدخل، ما حول الفرجين يزال من الشعر ولا يترك يشوه وترسب عليه نجاسة وأوساخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جاء إلى بيته فوجد زوجته قد أدخلت خادمة كافرة إلى بيته، فأمر بإخراجها، فقالت زوجته نستخدمها في البيت وندعوها إلى الإسلام، فقال الزوج لا تدخل هذا البيت حتى تسلم، فهل الصواب في هذه المسألة مع الزوج أو مع الزوجة؟ وماذا لو رفضت هذه الزوجة أن تخرج هذه الكافرة؟ لا يجوز استخدام الكفار خصوصا في البيوت، كفار أعداء، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يجب إبعاد الكفار عن بلاد المسلمين وعن بيوت المسلمين، وعدم الثقة بهم، اتخاذهم أعداء، لأنهم يتربصون بنا الدوائر ويطلعون على أسرارنا، وفيهم أضرار عظيمة. الصواب مع هذا الزوج، وأما هذه المرأة فهي مخطئة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إنسان تخرج معي أو تخرج في جسمي حبوب ودمامل وتخرج باستمرار، فأجد الدم على ملابسي، فماذا أصنع حيث إنها في جميع أجزاء الجسم؟ لابد من إزالة الدم، تغسل الثوب، تغسل الدم. فإن كان هذا يشق عليك فتجعل لك ثوب تصلي فيه، وتلبس الثوب الآخر في غير حالة الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن يقول قائل إن الشرك هو ظلم العبد لربه؟ لا، الله جل وعلا لا يظلم، ولا أحد يظلم الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالعبد هو الذي يظلم نفسه، أما الله جل وعلا لا يظلمه أحد، أنه الواحد القهار. الشرك ظلم لأنه وضع الظلم، أصل وضع الشيء في غير موضعه، فالشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، لذلك صار ظلما عظيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل العبادة عند الفتنة أفضل من طلب العلم؟ وهل صحيح أنها كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه أحاديث. نعم، هذا فيه حديث أن الإنسان إذا حدثت الفتنة بين المسلمين، الفتنة العامة، أنه يعتزلها ويستغل بالعبادة، وأن هذا كالهجرة. هذه هجرة، الهجرة معناها الترك، فهو ترك الفتنة ولزم السنة، هاجر من الفتنة إلى السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها تزوجت منذ سنوات بزوج يتظاهر بالاستقامة، وهو يظلمها ويعاقبها بدون سبب، حتى حصلت لها أمور نفسية عظيمة جدا، مع العلم أنها خارج هذه المنطقة، وتطلب توجيه فضيلتكم بخصوص أمرها. وهذه دعوة، هذه دعوة منها على زوجها، خصومة عند القاضي، عند المحكمة تنظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة أخرى تقول إن أم زوجها التي هي خالتها تحسن هذه المرأة لها، وتسيء لها هذه الأم، وتكذب عليها أمام الناس وتدعو عليها، تقول: فهل علي إثم إذا قلت لها حسبي الله عليك ونعم الوكيل، مع العلم أنها تدعو علي وعلى أولادي بالأمراض والشرور، فهل يقبل دعاؤها يا فضيلة الشيخ، مع العلم أنني مظلومة؟ عليك بالصبر والاحتساب ومقابلته السيئة بالحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنها أم زوجك، فقابلي هذا بالعفو والإحسان والتسامح، ويصلح الله الأمور إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الخروج عند نزول المطر يعد سنة، وما الدعاء الوارد في ذلك؟ نعم، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يخرج ويترك المطر يصيب بدنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ماء مبارك نازل من الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويحصر عن بعض جسمه ليصيبه المطر، ويدعو يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله وبرحمته. نعم. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في مدرستنا مصلى لكنه ضاق علينا، فتوسعنا في صالة بجانبه وبينهما جدار فيه نوافذ. سؤاله: هل يبقى الإمام في وسط الغرفة الأولى أم فيما بين الغرفتين حيث يكون بجانب الجدار الأوسط؟ الإمام في مكانه أمام الصفوف، وإذا كنتم في صالة متصلة بالصالة التي فيها الإمام ومن معه فيها نوافذ، ترون المأمومين حينما يركعون مع الإمام ويسجدون، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال القائل حلفت عليك أنك تفعل كذا، هل يعد هذا حلفا؟ هذا إخبار أنه حلف، ربما يكون فعلا حلف أو يكون أنه ينوي أنه يحلف ولا حلف، ما ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إفراد صيام يوم الأحد؟ ما حكم إفراد صيام يوم الأحد؟ ما ورد فيه شيء. صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، ما صيام الأحد ما ورد فيه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل السمك الذي يصاد من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ لا يجوز هذا، لأنه متغذ بالنجاسة ومعالجته لا تذهب النجاسة إنما تخففها. ما عولج العلاج الكامل الذي يزيل النجاسة، لأنها يقولون هذا يحتاج إلى تكلفة كثيرة، أكثر من ثمن الماء بأضعاف مضاعفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طهرت من حيضها قبل أن تغتسل جامعها زوجها. امرأة طهرت من حيضها وقبل أن تغتسل جامعها زوجها، فهل عليهما كفارة وما مقدارها إن كان عليهما؟ نعم، عليهما كفارة، لأن الله أباح جماع الحائض بعدما تطهر وتغتسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أمرين: أولا يطهرن بانقطاع الدم، ثانيا يتطهرن بالاغتسال، والمرتب على أمرين لا يحصل بأحدهما، يكون عليهما الكفارة، وهي نصف مثقال من الذهب أو ما يعادله من النقود الأخرى. نعم، إما مثقال كامل وهو أفضل، أو نصف مثقال أو ما يعادل ذلك من النقود الأخرى، أو يسأل الصيارفة عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأجير المزرعة باستثمار ثمرة النخيل فيها؟ هذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبوا يبادرون يأخذون قبل يجون الثانين، فصاروا يلجؤون إلى هذه الحيلة. هذا لا يجوز، هذه حيلة باطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام رجل مقيم وليس في هذه البلد بعد انقضاء الصلاة، رجل مقيم ليس من هذه البلد بعد انقضاء الصلاة، فقال: يا إخوان، لقد فقدت إقامتي، فمن يعثر عليها يسلمها لمؤذن المسجد. يقول: فقال إمام المسجد: لا ردها الله إليك، لا ردها الله إليك. فهل فعل إمام المسجد هذا صحيح؟ هذا هو السنة. نعم، من أنشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، عقوبة له، يعني هذا لا يجوز أن ينشد الضالة في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا تأتي الجنازة بعد صلاة الظهر بعشر دقائق، ويبقى في المسجد ما يقارب من 15 رجلا، فإذا انتظرنا إلى صلاة العصر صلى عليها ما يقارب 200، صلى عليها ما يقارب 200، فهل الأفضل دفنه في الحال والصلاة عليه في الحال أم الانتظار إلى العصر؟ لا، المبادرة بالصلاة عليه ودفنه، ويكفي 15 أو 20 فيهم بركة، ولا يترك إلى صلاة العصر، لأن هذا يضر الجنازة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت مع إمام المغرب ولم يجمع المغرب مع العشاء، فذهبت إلى مسجد مجاور قد قاموا بالجمع فأدركت معهم صلاة العشاء، فهل لي أن أجمعها معه؟ لا بأس بذلك، يكون السبب موجود وهو نزول المطر، المطر ينزل والأرض فيها دحض وطين، إذا كان السبب لصوغ الجمع موجود لا بأس أنك تصلي مع إمام صلاة وتروح مع الإمام الثاني تصلي صلاة الثانية جمعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعيد من صلى خلف من يلحن في الصلاة لحنا يحيل المعنى؟ نعم، إذا كان أنه يحسن القراءة ويصلي خلف من يلحن لحنا يحيل المعنى في سورة الفاتحة فإنه يعيد، يعني الصلاة غير صحيحة. نعم. يقول وإذا كان لا يذكر تعيين هذه الصلاة فماذا يعمل؟ اجتهد وتحرى ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي أحيانا في المسجد يكون بجانبي شخص رائحة فمه كريهة جدا حتى أحس بألم في بطني من الرائحة، هل يجوز لي الرجوع إلى الصف الخلفي أثناء الصلاة بهذا السبب؟ لا بأس، إزالة للضرر لا بأس بذلك، أن تتأخر مع الصف الخلفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التحنيط للحيوانات؟ لا يجوز، هذا من العبث ومن ضاعة الأموال، وهذه جثث، هذه جثث نجسة ميتة، هذه ميتة والميتة نجسة، لا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا نقلها لأنها ميتة والميتة نجسة، ومن ضاعة الأموال في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه المقولة وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، هل هي صحيحة؟ ما خالف الدليل ينكر، لا إنكار إذا لم يعلم الدليل، خلاف متعادل ولا يعلم الدليل مع من المختلفين فلا إنكار، أما إذا كان الدليل واضح مع أحد المختلفين فيجب المصير إليه وترك القول الذي لا دليل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، أنا إمام مسجد وأقرأ بالجماعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان باستمرار، وبعض المأمومين يتضجر من ذلك ويتكلم علي مما أدى إلى وقوع بعض الحقد منهم، فبماذا تنصحونني وهل أستمر على هذا الفعل؟ ننصحك لا تداوم على ذلك كل جمعة، تترك بعض الجمعة تخفيفا على الناس ولا تداوم عليها كل جمعة، وقد نص العلماء على ذلك. الأمر الثاني، خفف القراءة، لأن بعض الشباب يطول على الناس بالترتيل والتمطيط والتقطيع والتكرار، يثقل على الناس هذا، يدرج القراءة بخفة وقراءة متزنة ومعتدلة بين الهذرمة وبين التمطيط، فلو أن الإمام يقرأ قراءة معتدلة ما شق على الناس بل تلذذوا بقراءته، لكن إذا شق عليهم بما يسمونه التجويد، وما هو تجويد، هذا زيادة عن التجويد، التجويد له قواعد له ضوابط ما يبالغ فيه، ويراعى أحوال المأمومين في القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول العلماء إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ هل هذا بالجمع؟ نعم، الشرك بعمومه أكبر وأصغر، أكبر من الكبائر إلى شك. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يدخل في هذا الشرك الأصغر أيضا. نعم. يقول حفظك الله، هل معنى ذلك أن الحلف بغير الله أعظم من الزنا والقتل؟ من ناحية أعظم، من ناحية أنه شرك بالله أعظم من الزنا، لأن الزنا ما فيه شرك. ومن ناحية ما يترتب على الزنا من الإثم والمفاسد، الزنا أعظم، فكل منهما له جانب أشد من الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأكل من الرطب الذي في نخيل الحدائق العامة بدون إذن؟ ما في بأس إذا لم يمنع فلا بأس، أما إذا علمت أنه ممنوع فلا، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السترة أمام المصلي هل هي واجبة أم سنة؟ سنة، السترة في الصلاة سنة وليست واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه كيف يصلي لم يذكر له السترة، دل على أنها سنة وليست واجبة، لو كانت واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد جهاز يستخدمه بعض الناس لعد التسبيح والتحميد والتهليل، فما حكم استخدام هذا الجهاز؟ هذا كسل وترف، ما وصلنا إلى هالحالة. أحص التسبيح بأصابعك وهذا أفضل، أو بحصى صغار، أو بما تستعين به، بدون أنك تتخذ جهاز وتركب جهاز. سلمت للمسجد من الأجهزة مع الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمعت صلاة المغرب مع العشاء في حال المطر، هل أذكر الأذكار التي بعد صلاة المغرب، وهل أصلي السنة الراتبة للمغرب؟ نعم، هذا أفضل، إذا جئت بالأذكار التي بعد المغرب فهي أكثر، يدخل فيها الأذكار التي بعد العشاء تدخل فيها. والسنة إذا صليت هذه راتبة والذي راتبة فهو أفضل، وإن نويت أنك صلي ركعتين عن الجميع يدخل هذا فيها فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما كنت صغيرا سرقت من أناس قد توفوا الآن، وأنا نادم على ما فعلت، فكيف أصنع؟ إذا كان هذا مال كثير ولها أهمية فلا بد أن تعطيه الورثة، ورثة الأموات. وأما إذا كان شيئا يسيرا ولا يعني يفيد الورثة، أو الورثة كثيرين ولا توزع عليهم، فتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل والذي نفسي بيده، هل هذا يمين؟ نعم، هذا يمين واضح. نعم. وما هو الشيء المقسم به هنا؟ الله جل وعلا هو الذي نفوس العباد بيده. نعم. انتهى.